يبقى من نسبة الايه المجاز، من غير ان يكون فاعلا في الحقيقة او مستطيعا لشيء. وفيهم يقولون معبرين عنهم القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، فقالوا الله خالق كل شيء والفاعل في الحقيقة هو الله، والانسان لا يخلق افعاله ولا تنسب اليه الافعال على انها هو الفاعل، وان نسبت اليه على سبيل المجاز ده الحقيقة. وزعم الجهم ان علم الله حادث، ان علم الله ايه حادث مش قديم، يعني ان الله لم يسبق علمه بالايه بالكائنات قبل وقوعها، وانما يعلم الاشياء بعد ايه بعد وقوعها. وامتنع من وصف الله تعالى بانه شيء او حي او عالم او مريد، حتى قال لا اصفه بوصف يجوز اطلاقه على غيره. قال لا اصف الله بشيء يجوز اطلاقه على ايه على غيره. واحنا درسنا زمان في العقيدة الطحاوية ان هناك من الاسماء والصفات لله عز وجل ما يطلق على ايه على غيره. الله سبحانه هو الذي اطلق بعض اسمائه وصفاته على بعض ايه على بعض خلقه، فالله هو الملك، وقد حكى الله تعالى مقرا وقال الملك ايه ائتوني به. والله هو العزيز، وحكى الله تعالى مقرا وقالت امرأة الايه العزيز. والله هو الرؤوف الرحيم وسمى نبيه ايه رؤوفا رحيما. والله هو السميع البصير وسمى الانسان سميعا ايه بصيرا. لكن الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والايه والذات، والفرق بين الاسم والاسم كالفرق بين المسمى والايه والمسمى. فصفات الله تعالى واسماؤه على ما يليق بجلاله وعزته وكبريائه، واسماء العبد وصفاته على ما يليق بضعفه وعجزه وايه وافتقاره. فالجهم امتنع ان يصف الله بانه شيء او حي او عالم او مريد، حتى قال لا اصف الله بوصف يجوز اطلاقه على غيره. قال واصفه بانه خالق ومحيي ومميت وموجد وموجد او موحد وموحد بفتح المهملة الثقيلة، لان هذه الاوصاف خاصة بالله. وزعم ان كلام الله حادث، وزعم ان كلام الله حادث، ولم يسم الله متكلما بالقرآن. وكان جهم يحمل السلاح ويقاتل، يحمل السلاح ويقاتل، ولم يكن لكن لم يكن يقاتل في سبيل الله، بل كان يخرج على ايه على المسلمين ويقاتل ايه المسلمين. كان جهم يحمل السلاح ويقاتل، وخرج مع الحارث بن سريج بضم المهملة وجيم مصغر سريج، لما قام على نصر بن سيار عامل بن أمية بخراسان، فآل أمره إلى أن قتله سلم سلم ابن أحوز، وكان صاحب شرطة نصر. وقال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بلغني أن جهما كان يأخذ عن الجعد بن درهم، واحنا عرفنا ان اصل مذهب الجهمية هو مين الجعد بن درهم، ولكن لم تطل به الحياة ولم ينتشر المذهب في حياته او على يده، بل الجهم اخذه عن الايه الجعد وعمل على نشر هذا الايه المذهب، فلم يعرف الى استاذي الاول وانما يعرف الى ايه الى من اظهره ونشره وهو الجهم بن صفوان. قال البخاري في كتاب خلق افعال العباد بلغني ان جهما كان يأخذ عن الجعد بن درهم، وكان خالد القسري وهو امير العراق خطب ذات يوم في خطبة العيد فقال اني مضح بالجعد بن درهم، لانه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. خطب خطبة عيد الاضحى قال عباد الله ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا